الحقيقة ان تعب الانسان بسبب المخالفة حتى لو كانت غير مقصودة، حتى ولو كان معجوز عنها، حصل نقص يعجز عن اتمامه، ما مش هيجد الراحة والسكون. شوفوا في قصة سيدنا موسى عليه السلام، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي امر به، مع انه كان بدون بسبب نسيان بامر غير مقصود، ولكن هكذا حتى لو كان بنسيان او امر غير مقصود، زي الواحد بالضبط كده وهو بيقرا ارتجت عليه قراءة دي في ايه، هتلاقيه يحصل له يعني نقص في الخشوع عما لو كان قد ايه قد اتقنها تماما. لما تتلخبط القراءه الخشوع يضعف وينقص، مع انه معجوز عنه حصل خطا في القراءه ونسيان للايات ونحو ذلك، والله اعلم. فما البال بقى بالمتعمد، بالنقص المتعمد وبترك الواجب، فهذا يؤدي الى زوال لذه الايه العباده وزوال حلاوه الايمان، وان لم يزل الايمان بالكليه، وان لم تزل العباده بالكليه. يعني واحد صلى وما وجدش الخشوع الذي يجد به لذه الصلاه وحلاوتها، هنقول صلاتك باطله؟ هنقول لا، صلاتك ناقصه، ولا يلزم ان يعيد تلك الصلاه عند جماهير العلماء. وليس كل صلاه تجد فيها اللذه التي تجدها في صلوات اخرى، والا لكانها لو كلف الناس بذلك لا كلفوا ما لا يقدرون عليه، والله اعلم. فالغرض المقصود ان هناك اصلا شيء يطلبه الانسان ويدركه ويلتذ به. ففي القضيه في قضيه الايمان هناك محبه لما يحبه الله، وهذه المحبه تابعه لحب الله عز وجل. فاذا وقع الانسان وقع الايمان استكمل الايمان وجد الحلاوه واللذه. قال فان الانسان مثلا يشتهي الطعام فاذا اكله حصل له عقيب ذلك اللذه، فاللذه تتبع النظر الى الشيء، فاذا نظر اليه التذ به. ده في المنظور، في المطعوم لما يبدا ياكل يلتذ اذا نظر الى ما يحب. فاللذه تتبع النظر، ليست نفس النظر وليست هي رؤيه الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. قال تعالى وفيها، اي وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والالام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب او الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. ليس نفس الشعور بالمحبوب، ادراك المحبوب، يعني ليس هو نفسه هو نفس الفرح، بل يحصل الفرح عقب وجود المحبوب، عقب وجود الشيء المحبوب، يحصل الالم عقب وجود الشيء المكروه. دي مسألة اصلا خلاف بين المتكلمين والفلاسفة، لكن المقصود بيها ان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المسألة، وهو ان الايمان له حلاوة قد توجد وقد لا توجد. قد توجد متى؟ عندما يستكمل الانسان الايمان. متى يستكمل الانسان الايمان؟ اذا كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. فالذي لا يجد لذة للإيمان لأنه نقص في هذه الثلاثة، لأنه لم يجد حب الله عز وجل كما ينبغي، لم يحقق حب الله عز وجل كما ينبغي. لو حقق لوجد أن حب الله يحصل بسببه لذة لا تقارنها لذة، لا تساويها ولا تقرب منها لذة. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الوارد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله. وعايز يثبت في كل الكلام ده ان الإيمان لذة حقيقية، في فرح حقيقي يحصل بسبب الإيمان إذا اكتمل. وإيه كماله؟ كمال حب الله عز وجل، كمال محبة العبد لله. إذا أحب الله عز وجل حبا كاملا حقيقيا قدمه على كل ما سواه، وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم قدم حبه على كل من دونه من الأهل والأموال والأولاد وغير ذلك، وصل إلى أن يجد لذة. هذه اللذة هي حلاوة الإيمان، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة، وتفريغها، ودفع ضدها. هي وتفريعها، تفريع المحبة مش تفريغ المحبة. لان ده الاصل، ولما يكتمل بطلوع الفرع

الاسلام وطن بتاع الطريقة العزمية، الحمد لله يعني مش منتشرة، بس هم بيحاولوا يوزعهم، ده اشياء مغرية جدا في هذه المجال. وكل الحاجات اللي احنا بنقول ايه العجب ان في ناس بتفكر بالطريقة لغاية النهاردة، لكن اسمعوا فتاوى باطلة من بعض اهل البدع ممن يقول يجوز تقبيل ولهم مناصب رفيعة جدا. وقضية الصوفية لا مش زي ما انتم متصورين انها في انقراء، انها انقرضت، لا ما زالت موجودة ويحاول بعثها مرة تانية، بحمد الله نقصت، ولكن ان هي انقرضت لا في خطر، ها مولودة فعلا نسأل الله عافية. قال شيخ الاسلام بعد ان ذكر كلام صاحب الخيمة: وامثال ذلك من الاقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي اما كذب عليهم واما غلط منهم. الكلمة دي هينة طبعا من شيخ الاسلام، تسامح منه رحمه الله انه يقول يعني غلط، كلمة غلط دي شيء كلمة شوية، الا بقى اللي هو يكون من باب ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين خطأ يعني. قال: ومثل هذا يصدر في حال سكر وغلبة فناء يسقط فيها تمييز الانسان او يضعف حتى لا يدري ما قال. الشيخ الاسلام بيتلطف في توصيل هذا المعنى للاتباع، يقول لا دول قالوها ساعة ما كانوا سكرانين، ساعة ما كان ما عندهمش وعي، ساعة ما كانوا مجانين، لا احسن الاحوال التي تحمل. يقول: والسكر لذة مع عدم تمييز، فلهذا كان بين هؤلاء من اذا صح استغفر من ذلك الكلام. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام، العذل واللوم يعني، كان هذا اصل مقصدهم. بنقول الكلام ده صدر من اشياخهم في احوال لهم، وهم في الحقيقة لعدم صلاحيتهم للامامة ولعدم صدقهم في عبوديتهم لله وطاعته صدرت منهم هذه الاقوال. وإلا فالصحابة كانوا اعظم حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما صدر منه امثال هذه الدعاوى المنكرة، ولم يقع منهم هذا السكر الذي زعموا انه من مقامات الاولياء العالية الرفيعة التي هي عندهم من مقامات الخاصة. يعني لو تدور على مقام السكر ده في كتاب مدارج منازل السائرين بتاع اللي شرحه مدارج السالكين، صاحب المنازل جعل السكر والهيمان والدهش في انهي مقامات؟ في مقامات الايه الخاصة، جعل الصبر والتوبة والحب، حتى الحب والخوف والرجاء وكل دي من مقامات الايه العوام، وجعل الدهش والهيمان والسكر والفناء كلها من مقامات الايه الخواص. دور في الكتاب والسنة على السكر والدهش والهيمان والفناء دي، ما تلاقيلهاش اصل، وتطلع هي مقامات الخاصة، والصبر والمحبة والخوف والرجاء والتوبة كل دي مقامات العوام اللي الناس تبعد عنها احسن لهم واللي تدافع عنها. فنقول فمن يتكلم عن احوال القوم وقاماتهم كاسماعيل الهروي في منازله، حيث جعل ان ابو اسماعيل الهروي من احسنهم وملتزم بالشريعة، ابن القيم بيسميه شيخ الاسلام مع ان التسمية دي في النفس منها شيء، لكن على الاقل هو نفسه كان ملتزم شديد الالتزام في سلوكه بالعبادات وبالامر بالمعروف عن المنكر والدعوة الى الحق، وشديد جدا في كلامه، ومع ذلك لما جه يكتب في احوال القلوب دخل الدهش والهيمان والحاجات دي في السكر في مقامات الايه الخواص. جعل الدهش والهيمان والسكر منازل السائرين الى رب العالمين، السالكين الى صراطه المستقيم. وذكر دون ذلك منازل الصبر والخوف والرجاء والانابه والمحبه، وانما ذكر تلك المنازل انها اقرب الى الفناء وزوال العقول عندهم من معاني الفناء. وكتاب احياء علوم الدين يعني افضل كتاب اتكتب عند من يتكلم في السلوك اللي هو كتاب الغزالي، هذا الكتاب متضمن لحكايات واقوال واحوال العباد والزهاد وتفسيرا لاعمال القلوب بما لا تجده في غيره، ومع ذلك فهو متضمن لشيء كثير من الضلال، كتفضيله سماع القصائد حتى يفضل لبعض الناس سماع القصائد والالحان على سماع القرآن، لان ذلك في حقهم اشد تأثيرا في قلوبهم، وما في ذلك في الحقيقة الا لانتكاسها حتى صار المعروف لديها منكرا والمنكر معروفا. ولذلك الكتب دي محتاجة منخل. العراقي صحح الاحاديث ضعفها، ولذلك كانت الكتب المستقاة منها اللي بتاخد الحاجات الحق فيها هو المطلوب، او ان الانسان واحد يكون معاه منخل زي الامام ابن القيم كده، الامام ابن القيم معاه منخل يقعد ينخل الكلام ويطلع الايه الكلام، مع انه بيحسن الظن جدا ويجي يعتذر عنه زي ما شيخ الاسلام بيعتذر. بس الكلمة دي من شيخ الاسلام نهديها لمن يقولون بعدم الموازنة، يسمعوها كده ويشوفوا ابن تيمية بيقول ايه على الكلام اللي بيقوله الضلال المبين ده اللي بينصب خيمته على النار والعياذ بالله، وقارنوها بين اللي انتم بتنتقدوه على بعض الدعاء من مسائل